الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق الكلام عن مسائل تتعلق بالأيمان وتكملة لها. نشرع في كلام المصنف رحمه الله عن النذر، فقد ذكر جملة من أحكام متعلقة بالنذر ورجع إلى باب الأيمان. هناك مسائل لم يعرج عليها ما سبق، نأخذها اليوم بإذن الله. قال: ومن نذر. هنا توقف الحديث بنا وين بالضبط؟ ومن نذر. نعم. قبل هذا، ما معنى النذر؟ النذر هو طبعا في بداية الباب قال: باب في الأيمان والنذور. أخذنا الأيمان، النذور جمع نذر، والنذر هو ماذا؟ هو التزام. أحسنت، هو التزام المكلف قربة لله تعالى ولو تعليقا. ولو تعليقا. إذن التزام يعني إما بالقول، بقول يفيد أنك ستلتزم وأنك ستتقرب بهذه القربة، وإما باليمين لأن اليمين توجب على صاحبها أن يلتزم بما أقسم من أجله. المسلم المكلف، المسلم معروف، ولذلك الكافر المكلف هو من؟ البالغ العاقل. والقربة هنا قربة المقصود بها قربة معينة، ويخرج الالتزام العام. إذن ليس ما الفرق بين القربة المعينة والالتزام العام؟ الفرق يا إخوة أن العبد في هذه الدنيا قد نذر حياته لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالتزم العبد أن يكون عبدا لله، وليس هذا هو المراد في هذا المقام. النذر العام كونك تنذر نفسك لله، هذا نذر عام، ليس هو المقصود في هذا المقام، وإنما هنا المراد النذر الخاص بعبادة النذر الخاصة. إذن لأن النذر العام هو الإسلام، هو الإسلام أن تكون مستسلما منقادا لله تعالى. قال: ولو تعليقا، فيه إفادة أن النذر قد يكون معلقا وقد يكون مطلقا، وسيأتي معنى النذر المطلق والنذر المقيد. دلت النصوص الشرعية على أصل مشروعية النذر. قال الله جل جلاله في بيان صفات الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. طيب، وجاء إلى أن قال في صفاتهم ماذا؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله جل جلاله حاضا على الوفاء بالنذر، فقال: وليوفوا نذورهم. وجاء في حديث عمران بن حسين المشهور: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة قرون، ثم قال في جاءت في رواية: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون. والشاهد يوفون ينذرون ولا يوفون، هؤلاء ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم النذر؟ ها يا عبد السلام، ما حكم النذر؟ النذر عبادة لله تبارك وتعالى، فما حكمه؟ نعم عبد الله. ابتداءً مكروه. طيب، والوفاء به واجب. إذن عبد الله يتكلم عن حكم نوع معين من أحكام النذر، وهو النذر المقيد، النذر المقيد المعلق، إن شفى الله مريضي فسأصوم 3 أيام، هذا نذر ألزم نفسه بصيام، ولكنها معلقة ومقيدة بصوم بشفاء مريضه. إن نجحت في الاختبار أعزمكم على العشاء، ها؟ طيب، وهكذا. إذن يكون، لكن هنا إيش رأيكم؟ هل هذا نذر أعزمكم على العشاء؟ ها؟ أحسنت، النذر يكون قربه لله تعالى. جيد، بكم صح. إذن يكون قربه لله تعالى، فلذلك إن نجحت في الاختبار لأتصدقن على عشاء، على كم؟ 10 مساكين. طيب، هنا يكون نذر، هنا يكون نذر، لأنك أنت الآن خصيت الصدقة، والصدقة لله تعالى بـ10 مساكين. طيب، إذن ابتداء يكون مكروه، ثم ماذا؟ الوفاء به، يعني يجب الوفاء به. طيب، هذا الحكم الأول. لو كان النذر مقيدا يا عبد الله، ايش بيكون الحكم؟ مطلقا. أحسن، إذن مباح، ومن أهل العلم قال يستحب، لأن الله جاء هنا يوفون ولا ينذرون ولا يوفون. إذن لو جاء شخص وقال لله علي أن أتصدق بـ100 دينار، ما قال إن شفى مريضي ولا قيدها بشيء، قالوا الذم إنما للنذر المقيد. لماذا النذر المقيد؟ سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. أما النذر المطلق هكذا فهذه عبادة وما قيد بشيء، فيباح بل يستحب. أما الحكم الثالث، لو نذر أن يشرب الخمر يا عبد الرحمن، إيش حكم نذره؟ حرام. إذن إن كان النذر عن معصية فحرام. طيب، إذن النذر يعتريه ما يعتري بقية الأحكام الشرعية، قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا. طيب، تفضل شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه. نعم، النذر يا إخوة نوعان: نذر مطلق، وهو ما لم يقيد بشيء ولم يعلق على شيء، ونذر مقيد وهو عكس المطلق، قيد بشيء أو علق بشيء. تكلم المصنف ابتداء عن النذر المطلق فقال متمثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. والحديث رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ. إذن من نذر أن يطيع الله هكذا قال: لله علي أن أعتمر فقط، هذا نذر مطلق. وقلنا قال باستحبابه جماعة من أهل العلم، وعليه يجب أن يفي بنذره لأنه لم يقيده بشيء، وهذا هو النذر المستحب. أما إن قيده إن شفى مريضي فهذا هو النذر الذي يستخرج من من البخيل. أحسنت، يعني كأنه يتعاظم على الله أن يشفي مريضه، والله جل جلاله لا يتعاظمه شيء، فهذا البخيل يعني كأنه في موطن إيش؟ معاوضة، وهذا يعني غلط في حق الرب تبارك وتعالى. الله كريم، وعند حسن ظن عبده به فليظن به ما شاء، فكلما ظن العبد بربه خيرا فالله تبارك وتعالى يعطيه عطاء من لا يخشى الفقر، والله جل جلاله هو المعطي المانع جل جلاله تقدست اسمه. المقصود أيها الكرام، من نذر نذرا مطلقا أن يطيع الله تبارك وتعالى فعليه أن يوفي بنذره. وقد أثر عن ابن عمر أنه قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ها؟ متى؟ في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. إذن نذر عمر كان نذر طاعة ولا معصية؟ طاعة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. طيب، أما من نذر معصية، قال نذر أن يفعل معصية من المعاصي، فإن هذا يحرم عليه الوفاء، يحرم عليه الوفاء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائم في الشمس، رجل قائم في الشمس يقال له أبو إسرائيل، رجل قائم بالشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لها، ما له؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. انظر كم نذر، نذر أن يقوم ولا يقعد، ها، وأن لا يستظل يبقى في الشمس، ولا يتكلم ويصوم، هو لا يقعد، نعم، ولا يجلس. طيب، انظر، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم، فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وليتم. إذن ألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل تلك النذور إلا نذر الطاعة، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. طيب، ثم قال رحمه الله: ولا شيء عليه، يعني لا يلزمه كفارة لأنه نذر نذرا مطلقا، فليس عليه كفارة لا في الطاعة ولا في المعصية. إذا نذر نذرا مطلقا أن يطيع الله فنقول يجب عليه الوفاء، وإن لم يفي فهو آثم، فهو آثم. والمعصية حرام عليه أن يأتي المعصية ولو نذر. طيب، هل عليه كفارة؟ نذر نذرا مطلقا. قال الإمام مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان لله من طاعة ويترك ما كان لله من ماذا؟ من معصية. عرفنا هذا يا إخوة؟ نعم، أكمل. لا شك، لأنه نذر المعصية حرام، فعل المعصية حرام، فالدعاء بالالتزام بها جمع بين حرامين، لأنه أصلا فعل المعصية حرام، وكونه يلزم نفسه بفعل المعصية هذه جريمة أخرى، فيتأكد البعد عن هاتين الجريمتين، البعد عن هاتين الذنبين، صار ذنبين، ما عاد هو ذنب واحد. نذر أن يشرب الخمر، أصلا شرب الخمر حرام، وكونه يلزم نفسه بشرب الخمر هذا ماذا؟ حرام آخر. وهكذا لو نذر ألا يزور، يعني قطيعة، ألا يزور أخته أو قرائبه، حرام، لأنه قطيعة الرحم. ثم يعني يجب عليه أن يتوب إلى الله منه. نعم، تفضل. ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء. نعم، هنا من نذر صدقة غيره، قال لله علي أن أتصدق بشماغ عبد الله، شماغ عبد الله. طيب أنت أصلا ما تملك، ما تملكه، ما يجوز لك. ولذلك جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما ولا فيما لا يملك ابن آدم، أنت ما تملكه، فكيف تنذر؟ طيب الحديث عند مسلم. نعم. ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه، فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين، وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين. نعم، انتقل المصنف للكلام عن النوع الثاني. احنا قلنا النوع الأول النذر ايش؟ المطلق. الآن النذر المقيد الذي قيده بشيء، إن شاف مريضي لأحجن البيت، إن حصلت على بعثة فسأصوم شهرا، إن إلى غيره. إذن هذا نذر مقيد، ابتداء يكره للعبد أن ينذر، لأنه إنما يستخرج من البخيل. قد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. لا تظن أن النذر أنك بسبب مقولتك حصل لك هذا المقصود، لا، هذا المراد. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر الذي قدر له، قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. يعني إنما يستخرج من البخيل هو الذي، يعني كأنه في معرض المعاوضة. والرب تبارك وتعالى لو عبدته الليل والنهار وتقربت إليه ما وفيته حق نعمة واحدة، فلا تظن أنك بنذرك هذا توفي حق الله نعمة، هذه النعمة التي يعني تذكرها، لا. طيب، إذن من قال إن فعلت كذا وكذا فعلي كذا وكذا، فيجب عليه ماذا؟ أن يفي بنذره، أن يفي بنذره، طبعا إن تحقق المقصود. طيب، هنا مسألة يا إخوة، قوله كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين. قال شخص أنا ما قلت والله، أنا ما قلت والله إن شفى الله مريضي لا أصومن 10 أيام، أنا بس قلت لئن شفى الله مريضي، أنا ما حلفت. هل هذا نذر ولا ليس بنذر؟ أحسنت، نقول هذا نذر، فيلزمه يعني النذر وإن كان مجردا عن اليمين. فالسؤال أو المسألة، هل يصح النذر لله علي دون يمين؟ نقول نعم. إذن ولكن طيب، لو كان لو نوى بقلبه، نوى بقلبه أن أنا لو جبت كان معدلي 99 لأصومن 10 أيام، نوى بقلبه، هل يلزمه أم لا؟ نعم يلزمه. نعم. الشيخ هذا السؤال من قلبه. طيب خلونا نقرأ كلام المصنف، وإيش قال؟ كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين. يعني قال لو نجحت في الاختبار في قلبه، لكن ما تكلم بلسانه، في قلبه لأصومن 15 يوم لله تعالى، ما عليه شيء. أحسنت. إذن لابد من التلفظ بالنذر، لا يكون نذرا إلا بأن يتلفظ. إما بأن يقول لله علي كذا وكذا، أو أن يكون مصحوبا بيمين، والله لأفعلن كذا لو حصل لي كذا وكذا. طيب، أما مجرد ما يقوم في القلب فلا يعتبر ذلك نذرا، لا بد أن ينطق به، لا بد أن ينطق به. طيب، هناك لو تتأملون إلى أقسام المنذور، أقسام ما المنذور يا إخوة، ثلاثة أقسام. بعض الناس ينذر نذرا محددا فيقول لله علي كذا وكذا، ويحدد المراد 10 صيام 10 أيام، أو أن أصلي 11 ركعة، أو أن أتصدق 100 دينار. طيب، هذا يسمونه نذر محدد، نذر مسمى. وهناك نوع آخر وهو النذر المطلق، هو مسمى لكنه مطلقا، يعني يقول لله علي أن أصلي من الليل، أن أصلي من الليل إن شفى الله مريضي. هل حدد كم ركعة بيصلي؟ طيب، فما حكم هذا الذي نذر أن يصلي من الليل؟ يصلي ما شاء. طيب، لو صلى ركعة؟ أحسنت. إذن لو صلى ركعة حصل المقصود والوفاء بنذره بأقل ما يصدق على نذره، لأن نذره وإن كان مسمى مطلق فيحصل بأقل المقصود. طيب، هناك نوع ثالث ليس محدد ولا مسمى، وهو الذي يسمونه إيش؟ النذر المبهم. فقال الذي لم يسمي الناذر، يعني الطاعة والقربة التي سيتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا يسمونه النذر إيش؟ المبهم. لله علي إن شفى جدي أن أتقرب إلى الله. ما سمى، وش في تقرب؟ صدقة، صوم. قال المصنف رحمه الله وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال، ما سمى شيء ولا كان في نيته شيء من الأعمال، فعليه ماذا؟ كفارة يمين. عرفنا المراد من هذه الجملة؟ إذن هذا هو النوع الثالث من أنواع النذر، النذر المبهم، ما سمى شيء، لله علي أني أتقرب إلى الله. طيب، إيش بتتقرب؟ ما سمى، نقول عليه أن يتقرب إلى الله بكفارة يمين. وقد سبق معنا كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. نعم شيخ، يكفر إذا ما تقرب، مثلا تقرب بأي شيء؟ لا، نحن نقول تقرب، لا، ما يتقرب إلى الله بأي شيء، ما دام أنه نذر نذرا مبهما فعليه كفارة يمين. ما الدليل؟ الدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر يعني النذر المبهم الذي لم يسمي الناذر شيئا، كفارته كفارة يمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، فكفارته كفارة يمين. طيب، طبعا حديث ابن عباس هذا يا إخوة له تكملة، ما تكملته؟ ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ها؟ ومن نذر نذرا أطاقه فليفي بنذره. طبعا هذا الحديث الصحيح أنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك هل من نذر نذرا لا يطيقه ولا يملكه هل عليه كفارة يمين؟ رجحنا في المذهب أنه ليس عليه كفارة يمين، لأن اليمين لم تنعقد. ومن نذر نذر معصية، إن كان المراد نذر معصية هكذا وكان النذر مطلقا، فقد سبق معنا أنه لا إيش، أنه لا كفارة عليه، لأنها ليست بيمين، لم تنعقد هذه اليمين. وهذا قال به بعض الفقهاء. ومن ذهب إلى أن عليه في ذلك كله كفارة يمين استنادا إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب أكمل، انتقل المصنف للتفصيل في نذر المعصية. خلونا الآن ننظر ماذا قال في نذر المعصية. نذر المعصية المقيد، نعم. ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه، وليستغفر الله، وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، وإن تجرأ وفعله آثم ولا كفارة عليه ليمينه. إذن يؤكد المصنف رحمه الله، وهذا هو المذهب يا إخوة، المسألة خلافية، من نذر نذر معصية هل عليه كفارة أو لا؟ طيب الراجح في المذهب أن نذر المعصية لم تنعقد أصلا، لم تنعقد. والله جل جلاله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماذا؟ فاليمين إذا لم تنعقد فلا كفارة، فهذه يمين ملغاة لا عبرة بها، لم يبتغى بها وجه الله، ها؟ لم يبتغى بها وجه الله. واليمين والنذر الذي فيه الكفارة إنما هو ما ابتغي به وجه الله. ولذلك قال المصنف عليه ماذا؟ أن يستغفر الله ويتوب. طيب نذر أن يذهب إلى مكان معين من أماكن اللغو والاختلاط، أو نحوه، إذن هذا النذر حرام، هل عليه كفارة؟ الراجح في المذهب أنه ليس عليه كفارة. ومن أهل العلم من قال تجب عليه الكفارة لأنها من التأديب. وقد ثبت يا إخوة، يعني من أهل العلم من قال عليه الكفارة، واستدل بحديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وفيه إيش؟ الوفاء، يعني يجب الوفاء. وما كان من نذر في معصية الله فذاك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين، ويكفره ما يكفر اليمين. هذا الذين ذهبوا إلى أن نذر المعصية فيه ماذا؟ كفارة يمين. ومن ذهب إلى أن أصلا ضعف هذا الحديث، طبعا الحديث صحح حسنه الألباني رحمه الله جماعة من أهل العلم. ولذلك إذا صح هذا الحديث فالراجح أن نذر المعصية يجب فيه ماذا؟ كفارة يمين، ها؟ خلاف المذهب، نعم. إذن المصنف رحمه الله لما كان هناك ارتباط وثيق بين مسائل اليمين والنذر نبه على مسألة من مسائل اليمين، قال وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، والله لأقتل فلان، حلف، هل يجوز قتل النفس؟ لا يجوز. طيب هذا حلف، تبي صوم 3 أيام؟ ها؟ ايش رأيك؟ يقتل ولا يصوم؟ لا يصوم ولا يقتل. تونا أمس نبهنا على الكفارة. طيب، إذن ليس فقط الكفارة، ليست فقط في الصيام، نقول هذه يمين معصية، ويجب على من حلف هذا الحلف أن يترك هذه المعصية، ويحرم عليه أن يفعلها. وعلى القول الراجح عليه كفارة يمين، كفارة يمين، وهي ما سبق تقريره لحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. انتقل المصنف لمسألة، ولعلنا يعني يتيسر الوقت لختم هذا الباب، بس هات المسألة، وهي بعض الناس يا إخوة ابتلينا في هذا الزمن بأناس يوثق يأكد يمينه، يعني ما يكتفي أنه يكثر من اليمين، مع أن الله جل جلاله يقول واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بعض الناس يكثر من اليمين، بل بلغ بهم الحد إلى أنهم يبالغون في اليمين، فيأتون بأمور يغلظون فيها اليمين. كيف ذلك؟ ذكر المصنف ما يقارب ست صور من صور تغليظ اليمين. هات. ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين، هذه الصورة الأولى، ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين، أيوة، فحنث فعليه كفارتان، وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. نعم، هذا نوع سنتكلم عنه. نوع ثاني، ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار. يا إخوة في ناس يسوون كذا، شفت كيف يجي؟ يعني بس عساس إنه هو يهودي، ما بيقول لي كلامه إنه زين، إن أنا سويت هالشيء، إن أنا يهودي أو أنا نصراني أو طيب، كل ذلك من أجل أن يؤكد هذه اليمين التي حلف بها. طيب هات. ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته. حرام وطلاق، ها، إلى غيره من الأيمان التي يوثق، إلى غيره من الصور التي يوثقون بها أيمانهم. نعم، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. نعم، هذه الصورة كم؟ سيأتي أنا بشرحها واحدة. كمل. ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزاه ثلثه. أجزاه ثلثه، نعم. ومن حلف بنحر ولده. نعم. فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة. يذبح بمكة وتجزئه شاة، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. يا إخوة، قد يستغرب البعض من ذكر هؤلاء الأئمة لهذه الصور، يعني تجد مسائل ربما ما كانت يعني تخطر في البال، لكن هؤلاء الأئمة ذكروا هذه الصور وهي واقعة موجودة بين الناس. تخيل هو في أي سنة؟ الآن تطورت الأيمان وصارت أكثر وأغلظ وأشد، لكن أيضا لا تخرج عن مثل هذه الصور. إذن المصنف أراد أن يبين جملة من الألفاظ التي استعملها الناس لتأكيد أيمانهم، وقد سبق التأكيد على أنه لا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، فمن حلف بغير ذلك فإنه يؤدب. طيب، قال رحمه الله ومن قال علي عهد الله وميثاقه. انظر، عهد الله وميثاقه، لا شك أن هذا غليظ. عهد الله وميثاقه أمر غليظ، قال الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. إذن لو أن هذا الرجل قال علي عهد الله وميثاقه ثم لم يوفي بهذا اليمين قال المصنف فحنث فعليه كفارتان، مو كفارة واحدة، كفارة على قوله عهد الله وكفارة على ميثاق. هو وإذا قال واحدة عليه كفارة، قال علي عهد الله. طيب هو توثيق، هي كلمة تأكيد وتوثيق اليمين. طيب ثم الصورة الثانية، قال ومن وكد اليمين فكررها، والله والله وبالله وتر، إذن كرر اليمين. طبعا هذا إذا كان على شيء من أمور الدنيا، أما من أمور الدين الثابتة القطعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ثلاثا، والذي نفسي بيده والذي ونحو هذا، فكان قد يحلف عليه الصلاة والسلام ليؤكد الحقيقة الشرعية. طيب قال فليس عليه غير كفارة واحدة، يعني لو لم يفي فإن لأن هذا اليمين يمين واحدة إنما كررها. وهذا هو المأثور عن مالك وابن عمر، وهو المأثور عفوا عن ابن عمر والنخعي وغيرهم، وبه ذهب الإمام مالك. نعم الصورة الثالثة قوله، يعني يريد أن يؤكد يمينه، أشركت بالله، يعني لو أنا ما حققت هذا الشيء أو ما سويت هذا الشيء والعياذ بالله، أعوذ بالله، ما يعني هؤلاء ما يخرج، ما تخرج مثل هذا الأيمان إلا من نقصان العقل. طيب خصوصا على أمور دنيوية، أو يقول أنا يهودي أو أنا نصراني إن خليتك تدخل البيت، ها هذا ربما تصدر من بعض الآباء أصلحهم الله. طيب والمصنف، وهذه اليمين يمين غير منعقدة، لأن لم يبتغى بها وجه الله ولم تنعقد بالله وأسماء وصفاته، ولذلك على صاحبها الاستغفار إلى الله ولا يلزمه شيء كما قال المصنف، وهي تحمل على من حلف أو نذر معصية مثل الباب، فهي من ذلك الباب، فعليه أن يتوب ويستغفر. ومن هذا الباب يا إخوة من حلف بغير الله، من حلف بغير الله، قال عليه الصلاة والسلام من حلف باللات والعزى فليقل إيش؟ لا إله إلا الله، يعني يبادر بالاستغفار والتوبة والتكفير عن الخطأ هذا الذي فعله. والمقصود أن أيها الكرام أن الكفارة أهون، الكفارة أهون من التوبة والاستغفار. الكفارة وجد مخرج تكفر به عن يمينك، أما هذا مثل هذا الأيمان ما عندك مخرج سوى أنك تتوب إلى الله وتستغفر وما يدريك أن الله قد قبل توبتك. وأيضا يعني ينبغي لنا أيها الكرام الحذر من ماذا؟ من هذا اليمين بالذات. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثابت بن ضحاك من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، الأمر خطير، قال أنا يهودي ونصراني إذا خليتك تدخل بي، وفي النهاية ما استطاع، هذا ولده خلاه يدخل البيت، قال عيسى السلام فهو كما قال. يعني هذا وعيد شديد، تعرض نفسك أن تكون يهوديا أو نصرانيا. هو لا شك أن هذا هو أصلا آثم بهذا اليمين ابتداء، ولا يجوز له العمل بها وغير منعقدة أصلا. طيب الصورة الرابعة من حرم على نفسه شيء، قال حرام علي أن أصاحبك، حرام علي هذا الجوال وغيرها من الأيمان. فأولا لا يجوز للعبد أن يحرم ما أحل الله له، وقد عاتب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه صفوة خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك؟ نعم. والقصة معروفة، وسببها تحريم العسل أو الأمة على نفسه، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو الأمة على نفسه جاءه هذا العتاب الإلهي. طيب، والمقصود أنه لا يجوز تأكيد اليمين بصورة إيش؟ التحريم، أن تحرم على نفسك يعني أمرا من الأمور، حرام علي أن أدخل بيتك. طيب، ما يجوز، هذا باح الله، بل شرعه، بل قد يكون أوجبه، وأنت يعني تحرم على نفسك هذا. إذن هذه اليمين قال المصنف فلا شيء عليه، يعني يمين معصية ولا تنعقد، إلا إذا حرم على نفسه زوجته، قال أنت حرام علي هنا. لا، فإن قال إلا على زوجته فإنها تحرم عليه، تحرم عليه. فإذا حرم زوجته على نفسه ما يقول توان أنا كنت جالس في الدرس وسمعت الشيخ يقول أنها غير منعقدة لأنها حرام وباطلة. نقول لا، ثلاث جدهن جد، حديث أبي هريرة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يا عبد الرحمن مو تقول لها ترى أنا قاعد أمزح ولا كنت أجرب بس، ها أنت حرام علي، وبعدين لا لا مسامحة بس لا أجيس النابض. لا، إذن هي تحرم عليك ولا تحل لك، يقول المصنف إلا بعد زوج، يعني كأنك طلقتها طلاقا بائنا بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. طيب، إذن فالأمر فيه خطورة، وسيأتي الكلام عن النكاح والطلاق والمسائل المتعلقة بها، لكن المقصود هنا خطورة، لا تتساهل. الصورة الخامسة، من قال من حلف على يمين وأكد يمينه بأن جعل ماله كله صدقة. ها، طيب يا أخي عندك عيال، عندك حرمة، عندك، طيب، فيقال له أجزأه الثلث، إذن يؤخذ ثلث ماله ويكون صدقة. لماذا؟ حديث سعد بن أبي وقاص لما يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ في أن يوصي بالثلث. وأصرح من حديث أبي لبابة ابن المنذر، ابن المنذر أو ابن عبد المنذر، حين تاب إلى الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك يا رسول الله، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني نذر ذلك وحلف على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث، يجزئك من ذلك ثلث مالك. والحديث رواه الإمام مالك. وسئل الإمام مالك عن رجل قال لرجل كل مالي في سبيل الله، قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة، في أمر أبي لبابة. الصورة السادسة، من حلف أن ينحر ولده، يجوز للأب أن ينحر ولده؟ طيب، المهم حلف على يمين، وإن لم يحصل سأنحر ولدي فلان. طيب، لا شك أن هذا نذر أو يمين معصية، طيب هل يتصور أن يكون ضاعة؟ أيوة، لما يأتيك جاهل يقول يعني يظن أنها قربة إلى الله، قال إن لم أحج هذا العام أنحر ولدي، اقتداء بإبراهيم عليه السلام، ها يوجد هذا أنه يتأول أنه بهذا يكثر عن يمينه، أنه يريد الحج فيظنها، يعني هذا من باب التأول. قال المصنف: فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. أولا يا إخوة، لو كان اليمين متعلق بالنسك، بنسك الحج، عن هذا اليمين يمين معصية، وقلنا يمين المعصية ليش لا ينعقد، لكن إن كان متعلقا بالنسك فإنه يرد إيراد أن هذا الذي تعلق حلفه بالنسك كان متأولا يظن أنها قربة، فنقول له يجب عليه أن يذبح هديا وتجزئه شاه، وتجزئه شاه. هذا على ما ذهب إليه المصنف. أما لو لم يذكر المقام، قال أنحر ولدي وما جاء بقضية النسك، فنقول هذه معصية ولا يجوز الوفاء بها. هذا على ما ذهب إليه المصنف، يعني وجد وجها لمن أراد أن ينحر ولده، يعني تأولا بأنه يتقرب نسكا لله تعالى، فنقول عليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. وإلا فالأصل أنه نذر معصية. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: الصحيح عندي سقوط الكفارة عمن نذر أن ينحر ابنه، سواء ذكر مقام إبراهيم أو لم يذكره، هذا المراد. لحديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصه فلا يعصه. ولا شك أن من جعل فيه كفارة يمين فللحديث لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. طيب، هذه بعض الصور، هذه بعض الصور المتعلقة بتأكيد اليمين. نختم أيها الكرام بهذه الجملة الأخيرة المتعلقة بالحلف. حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام. تفضل هات. يعني هذا من باب المقاربة، يعني هل من نوى النسك، هل كل ما يتعلق بالنسك يجب فيه الكفارة، وما لا يتعلق به النسك لا تجب فيه الكفارة؟ حلف أن يمشي حول العالم، ها؟ سيأتي الآن من كلام المصنف ونشرح هذه الجملة. أنت إن أمكن تأخير سؤالك وإن كان متعلق بالجملة. نعم شيخ، كان متعلق بالنسك، ما فهمت الآن على كلام المصنف. يقول: فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا. أي مقام اللي صوب الكعبة ولا؟ يعني هو يقصد موقف ما يتعلق بالنسك، هذه اختصارة، لكن ذكرها يعني للدلالة على أنه ينوي ماذا؟ التقرب إلى الله، كما أن إبراهيم عليه السلام لما ذبح إسماعيل لماذا ذبحه؟ أو لماذا أراد أن يذبحه؟ لأنه طاعة وقربة لله تعالى وامتثالا لأمر الله جل جلاله. طيب، فلذلك لو ذكر مقام إبراهيم فهو أراد أن يتقرب إلى الله بهذا. نعم تفضل. ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي بموضع حلفه، فليمشي إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئ الهدي. وإذا كان وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمره، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا، والحلاق في غير هذا أفضل. وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج. ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما فلا شيء عليه. وإلا فلا شيء عليه. وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه. ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيها. هذه مسائل يا إخوة تتعلق بالحلف وأيضا بالنذر. إذن من حلف المشي إلى مكة، أولا الذهاب إلى مكة طاعة ولا لا؟ طاعة. طيب، إذن يجب عليه الوفاء بنذره لأنه طاعة. طيب، لو لم يطق المشي ما يقدر يمشي، هل له أن يركب؟ قال المصنف فليمشي إن شاء. طيب، فحنث فعليه المشي من موضعه. إذن القول الأول يا إخوة يؤدي ما استطاع من المشي، فإن عجز فيركب ثم إذا استراح ينزل ويكمل مشيه، فإن عجز يركب ثم إذا استراح ينزل ويكمل مشيه. المواطن التي ركب فيها في رجعته يمشيها، واللي مشى فيها يركب. هذا على ما ذهب إليه المصنف، قال فليمشي إن شاء في حج، فإن عجز عن المشي ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه. طيب، فإن علم أنه لا يقدر، طيب فإن قال خلاص أنا أصلا ما أقدر أمشي هذا الأماكن اللي ما أقدر، قعد يعني ذبح هديا وزعه على فقراء الحرم. هذه الفتوى هي فتوى ابن عمر يا إخوة، هي فتوى ابن عمر لما سئل رضي الله عنه، فقال سئل عن امرأة يعني عجزت خرجت، يعني يقول عروة ابن أذينة الليثي خرجت مع جدة لي، حلفت أن تمشي إلى بيت الله ثم عجزت، فسئل ابن عمر عنها فقال مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت طيب يعني في المرة الثانية. وذهب الإمام مالك رحمه الله، عطاء إلى أنه لا يجب عليها المشي أصلا، لا يجب عليها المشي، وإنما يجب عليها ماذا؟ الهدي. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى الجمع بين الأمرين، إن استطاعت أن تمشي في أماكن ركوبها فبها ونعمة، فإن لم تستطع فلتمشي ما تيسر لها وعليها الهدي. هذا الذي ذهب إليه رحمه الله. وقوله لو نذر المشي إلى مكة يعني ولم يحدد يعني حج أو عمرة، طبعا إذا حدد فبحسب تحديده، لكن نذر أن يذهب إلى مكة ما حدد حج أو عمرة، إن كانت له نية فبحسب نيته، وإلا فهو مخير إلا في حالة قال وإذا كان صرورة، يعني وإذا كان لم يحج. هذا الرجل الذي نذر أن يمشي إلى مكة ما حج من قبل، فهنا يجعل نذره عمرة، ما يجعل حج، لأنه أصلا يجب عليه أولا حجة الفريضة، ويطوف ويسعى يعني ويعتمر ثم يأتي بفريضة الحج وهذا قد سبق تقريره في الكلام عن الحج. لكن طيب لو نذر أن يمشي مشيا إلى بيت المقدس أو إلى المسجد النبوي، نقول يذهب إلى هذين المسجدين، ولا يجب عليه المشي ولا يجب عليه الكفارة لو لم يمشي. عرفت كيف؟ عرفتم الفرق؟ عرفت الفرق؟ لا، لأن المكة محل النسك، محل النسك، وقد سبق معنا أنها محل النسك، ولذلك كان لها وجه عندهم عند المالكية. فلما كانت محل النسك وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا هذه الآثار، وعبد الأثر عبد الله بن عمر، وعن جماعة من التابعين قالوا به، لكن غيرها من البقاع. طيب لو نذر يا عبد الله، نذر أن يذهب إلى صنعاء ماشيا، طيب وش قلت؟ أو حلف أن يذهب إلى دمشق ماشيا. قال المصنف رحمه الله: أما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها لا ماشيا ولا راكبا. أصلا لا يجوز، لا يجوز له أن يقصد بقعة للتقرب إلى الله تعالى غير هذه البقاع الثلاثة. أحسنت. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال بقصد التقرب إلى الله تعالى. أما يقول لنا فلان، يقول لنا عندي هلي هناك في صنعاء ولا في دمشق ولا في، نقول لا، هذا أنت الآن ما قصدت، أنت قصدت زيارة الأهل. القصد كما يقصد بيت الله الحرام، كما يقصد المسجد النبوي، المسجد النبوي، هذا القصد، قصد التقرب إلى الله بزيارة هذه البقاع لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن قصد غيرها فلا يجوز. طيب من نذر أن يذهب إلى المسجد الأقصى، نذر أن يذهب إلى المسجد الأقصى، نقول له لو ذهب إلى المسجد الحرام كفاه هذا النذر، لأنه قد أتى بما هو أكبر. وحديث جابر في ذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، صلي ها هنا، يعني المسجد النبوي أو في المسجد. نعم. ومن صور النذر أن ينذر نذر طاعة، ومن نذر رباطا. ما المقصود بالرباط؟ الرباط هو ماذا؟ حراسة. أحسنت، هي حراسة ثغور المسلمين، حراسة ثغور المسلمين. وقد سبق ما فيها من الفضل العظيم، ولا شك أن رباط يوم وليلة يعني قد دلت النصوص الكثيرة على فضله، وهو من أعظم الطاعات وأجل القربات. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وحري أن يفي بنذره. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه أن يفقهني وإياكم في دينه، ويزيدنا وإياكم علما وعملا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.